إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، المفروض إن إحنا بعد ما تدبرنا ندخل على طول على الخطة التشغيلية، تمام؟ لكن إحنا في عندنا قنطرة كده بين الخطة التشغيلية وما بين التدبر، اسمها الأسماء الحسنى والمخرجات الوجدانية. إيه قيمة القنطرة دي؟ إحنا وجدنا يا جماعة ركزوا لو سمحت، إحنا وجدنا لأن برضو جزء من المشكلة هيواجهكوا إن أنتوا تبقوا مش فاهمين ده ليه، لدرجة إن بعض الناس ممكن يقعد يقول لك إيه اللي بتعمله ده، ده بدع. أنت بقى فاهم، على الأقل تبقى فاهم إيه اللي بتعمله وفاهم قيمة الخطوة دي عشان ما تجيش بعد وقت تسقط خطوة. إحنا وجدنا إن القرآن بيستخدم 5 أنواع من المحفزات، وجدنا إن أقواها وأبرزها على الإطلاق هي الأسماء الحسنى، وقد يستخدم المخرجات الوجدانية والإسقاط والعواقب الحسنة والعواقب السيئة. فعشان كده إحنا بنستخدم الأسماء الحسنى كمحفز عشان يحفز الإنسان أكثر على إيه؟ على مسألة العمل. وفي نفس الوقت كمان إحنا عندنا أعظم مقصود للقرآن على الإطلاق هو التعريف بالرحمن. فما ينفعش إن إحنا نمر على آية وما نتعرفش فيها على ربنا. الآية قد يكون فيها أسماء وصفات صريحة وقد لا تكون صريحة فتبقى بالمفهوم مش بالمنطوق، قد يكون فيها صفات صريحة وقد يكون هناك صفات تفهم بالمنطوق، أو قد تكون أخبار. فالقرآن كله كده، هو كلام ربنا، هو أصلا كله على بعضه إيه؟ صفة من صفات الله، صح؟ فما ينفعش نمرر هذه النقطة. طيب، فبنبدأ أول حاجة نحدد نوع الآية. في رأيكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، آية كونية ولا شرعية ولا تاريخية؟ كونية ولا شرعية؟ طب هي تاريخية؟ ما بتحكيش حدث تاريخي، تاريخية اللي بتحكي حدث تاريخي مش بتحكي حدث تاريخي، صح كده؟ يبقى يا كونية يا تشريعية. طيب الكونية بتعمل ايه؟ الكونية بتحكي ايه؟ بتحكي تفاصيل كونية، صح؟ يعني بتحكي تفاصيل كونية. يعني مثلا لما تشوف الآية اللي بعدها على طول، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، دي كونية ولا تاريخية ولا تشريعية؟ كونية. في نقاش؟ فيش نقاش. يبقى الكونية بتبقى واضحة جدا، فيها تفاصيل أمور كونية، والتاريخية بتبقى واضحة فيها إيه؟ فيها تفاصيل أحداث تاريخية. إنما اللي فيها تشريعات زي كده دي تبقى تشريعية، خلاص؟ إيه التشريع اللي فيها؟ تشريع إن الله سبحانه وتعالى اختبر عباده، ده هو أصلا ده أصل التشريع، ارحمك الله. فهي الآية بالأساس تشريعية، لكن البعض ممكن يشوفها من زاوية كونية، إن الله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة ويختبر الناس، فدي مسألة كونية جرت على الناس ما اختاروهاش، تمام؟ فالآية تنفع تشريعية وتنفع إيه؟ كونية، خلاص؟ طيب في هذه الحالة نختار الاختيارين، الاختيارين، تنفع دي ودي، لكن يعني أيهما يعني الأعلى تشريعية أو الأعلى تكون نسبة الأعلى التشريعية، لأنها ما فيهاش تفاصيل كونية كتير، بس هي بس كونية من ناحية إيه؟ خلق الموت والحياة، وإن ده أمر كوني، حتى الابتلاء للناس والاختبار والكلام ده كله أمر كوني في الأخير، لأن ده دي الإرادة الكونية ولا الشرعية الاختبار؟ لا، الاختبار إرادة كونية، كله في اختبار، إنما وقوع الاختبار ده الإرادة الشرعية، يعني وقوع الاختبار على ما يحبه الله ده الإرادة الإيه؟ الشرعية، لأن الإرادة الكونية تكون على ما يحب وما لا يحب، لما الإرادة الشرعية تكون على إيه؟ على ما يحب، خلاص؟ طيب، فرض إحنا في معقل العقيدة بقى. نعم. الشرعية تأتي مباشرة وغير مباشرة. ليه؟ الشرعية تأتي لا، هي ملاش علاقة بالخطاب المباشر وغير المباشر، عادي ينفع كده أو كده، بس هو المضمون. بس المضمون انتوا لو لاحظتوا يا اخوة, هو احنا لما عاملين, لو لاحظتوا يعني عذرا, احنا بنقلب الآية, عاملين نقلبها, مرة نقلبها نبص لها من العواقب, ومرة نبص لها من الأسماء الحسنى, ومرة نبص لها من هنا. ففضل الله بعد ما تخلص هتلاقي الآية حصل لها ايه, تم استيعابها استيعاب كامل في قلبك. واضح؟ ده المرة دي بصت لها من زاوية كذا, مرة تانية من فاهمين قصدي؟ الأول بصت لها زاوية المعنى المجرد, بعدين قعدت تبص لها من زاوية فيها عواقب حسنة ولا لا, فيها عواقب سيئة, بعد كده تبص لها من زاوية أسماء حسنى. واضح؟ فتلاقي نفسك بفضل الله الآية, ده اللي بيسموه التثوير, أنت ثورتها, يعني أنت نقبت وبحثت فيها. فبفضل الله بعد ما تنتهي منها كل الحمد لله رب العالمين, أنت خرجت بالنور اللي فيها والروح اللي فيها. تمام؟ طيب في إيه أسماء حسنى وصفات فيها؟ دي فيها اسمين ظاهرين صح؟ العزيز والغفور صح كده؟ نعم. طيب وطالما الآية بقى فيها أسماء ظاهرة ما تقعدش تشغل بالك بغيرهم كتير. خالق مثلا, الخالق مثلا, ممكن القهار, ممكن الطيب, ممكن الإماتة, صفة الإماتة. تمام؟ الحي. خلاص طالما فيها أسماء ظاهرة ما تشغلش بالك بالباقي كتير, واخد بالك؟ عشان بس إيه, إحنا بنقول يعني لازم نكون نركز على الأبرز. إنما لو ما فيهاش أسماء ظاهرة هتضطر إن أنت تفكر في إيه؟ يعني لو ما كانش آخرها العزيز الغفور كنت هتفكر بقى في الخالق, في القهار, في الإحياء والإماتة. خلاص قلت لكم برضو ما تزنقوش نفسك حاجة مش متفقة لأنها اسم, ما إيه؟ ما تزنقش نفسك فيها, قولها على باب الوصف. خلاص طيب عزيز الحكيم, إحنا هنركز هنا على عزيز الغفور. طب كده إحنا خلصنا؟ لا ما خلصناش, ده احنا حددناهم. طيب بعد ما حددناهم نعرف معناهم. حتى بقى لو كتاب التفسير عشان كده اخترنا السعدي. ليه؟ الشيخ السعدي ما يفوت ابدا اسم الاسماء الحسنى الا ويذكر معناه, فاهمني؟ فدي ميزة للسعدي, كل ما يتعلق بآيات الايمان واعتقاد هو بيتكلم فيها كويس جدا. تمام؟ مش موجود يبقى ممكن تبص مثلا في كتاب من كتب الاعتقاد مثلا, يعني ممكن نرشح مثلا القواعد المثلى بتاع الشيخ العثيمين, الجزء اللي هو شرح في الاسماء. تمام؟ عشان هو فيه طبعا قواعد كتيره وكلام كتير, هي قواعد اصلا المفروض انها قواعد جرت على لسان شيخ الاسلام ابن تيميه, والشيخ مجمعها من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه والامام القيم. خلاص المهم يعني بس ايه الجزء اللي هو الشيخ ايه احصى فيه الاسماء وشرح معاني. انا بعتبر حياة الشيخ العثيمين ده مجدد رحمة الله عليه. المهم فاحنا كده حددنا الاسماء والصفات, وبعد ما حددناها اكتب الكلام ده عشان تبقى فاهمه. تحديد الاسم والصفة, بعد التحديد معرفة المعنى, بعد معرفة المعنى مطالعة اثار الاسم في الآية. مطالعة ايه؟ آثار الاسم في الآية. ويا رب يا رب ربنا يمد في العمر إن شاء الله, ونديكم دورة برنامج الأسماء الحسنى تستمتعوا بها جدا إن شاء الله. لأن إحنا زي ما قلت لاحظنا أن القرآن ليه طريقة في عرض الأسماء الحسنى. المهم لأن لما تبص على واقع المسلمين أحيانا مشكلتهم أنه مش عارفين ده اسم أصلا. زي مثلا اسم الطيب, اسم مثلا الفرد القدوس, الوتر, احيانا يعرف ان ده اسم بس مش عارف معناه, يعرف معناه بس مش عارف الشواهد بتاعته في صفحات الكون المنظور وصفحات التاريخ المأثور وصفحات التشريع المسطور. ان انت تشوف الاسم كاني بوريك الاسم. واضح؟ عارف هقربها لك خالص, بقربها بس تقول لي دكتور هو انت بتعرف على سبيل المثال تكتب لوحات وكده بايدك وخطك كويس؟ اقول لك انا بعرف. بتقول لي تكتب ايه؟ بقول لك بكتب كذا كذا كذا, قعدت اشرح لك واجي جايبك بايدك واقول لك اهو شوف, شوف الحاجات اللي انا عاملها على الكمبيوتر. شوف الشواهد دي مهمه عشان القلب يتملى باليقين. ما احنا عارفين ان ربنا كريم بس محتاج تشوف شواهد الكرم, وده جزء مقصرين فيه, وآيات القرآن توريهولك. وخصوصا الآية لما تتختم بأسماء حسنى يبقى اللي قبلها شواهد ليها. تمام؟ طيب تعالوا نقف بقى مع الاسماء اللي عندنا لان احنا عايزين نستخدمها كمحفز. تمام؟ ان شاء الله باذن الله بعد كده لما تاخدوا مشروع الاسماء الحسنى معانا هتعرفوا لا ان بس مش هاخد الشواهد هاخد حاجة تانية اسمها السمات المميزة. السمات المميزة اللي هو الحاجات اللي تفرد بيها اسم ربنا في النطاقات والاقترانات. مش مهم ده دلوقتي، المهم خلينا في الشواهد عشان الآية كده كده فيها الشواهد واضحة. اسم العزيز المعاني الأربعة بتاعته ايه؟ قوي الغالب، منيع الجناب، الشريف او رفيع الشأن، و المتفرد. افتكروها حتى من كلام العرب كده، يقولوا ارض عزاز يعني صلبة، رجل عزيز في قومي منيع الجناب، ويقولوا رجل عزيز في قومي يعني شريف القدر، ويقولوا عز الشيء يعني ندر، ندر شيء نادر جدا. خلاص، ودي معاني العزيز. التانية الغفور، وقلنا المغفرة، المغفرة ماشي هي الستر وعدم المؤاخذة بالذنب ومحو الأثر المترتب عليه. خلاص. طيب هنا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه عزيز وأنه غفور. خلاص. طيب والاسمين دول يجمعوا الرغبة والرهبة، لأن اللي هيختبر محتاج رغبة ورهبة. محتاج ايه؟ رغبة ورهبة. محتاج رغبة. الرغبة في رأيكم اكتر فين؟ في العزيز ولا في الغفور؟ والرهبة اكتر فين؟ في العزيز. ورغم كده كل اسم يحمل رغبة يحمل رهبة، وكل اسم يحمل رهبة يحمل رغبة. ازاي؟ رغم ان العزيز يفيد الرهبة اكتر بس فيه الرغبة برضو، ان انت لما تطيعه او تنجح في الاختبار او تكون الاحسن يعزك. تمام؟ ان انت لما تحس بالانكسار او الذل هو اللي يعزك. فده رغبة ولا رهبة؟ رغبة. صح؟ طيب والغفور رغم ان فيه ايه؟ رغبة ترغيب بس فيه رهبة. ليه؟ لان الرب اللي عنده القدرة دي على الغفران لازم تخاف منه، لان اكيد عنده قدرة زيها على الايه؟ على المعاقبة. لان الغفران ده معناه ايه؟ انه واسع سبحانه وتعالى، انه واسع الكرم واسع الحلم. واضح؟ لان الاسهل حتى في عرف البشر الاسهل ان نسامح ولا ان نعاقب؟ نعاقب. ده الانفعال الطبيعي في عرف البشر. فالمفروض لما تجد انسان من البشر بيسامح بيسامح بيسامح وبيسعك وبيسعك وبيسعك وهو قادر انه يعاقب، ده يخوفك منه اكتر. واضح؟ طيب ما علينا. المهم يبقى دلوقتي كل واحد يعمل رغبة ورهبة. اللي بيختبر محتاج الرغبة والرهبة، ومحتاج ان هو بيشعر بالانكسار فمحتاج انه يعز، وبيخطئ فمحتاج ان هو يغفر له. طيب يبقى فين شواهد العزة في الآية؟ خلينا ناخدها معنى معنى على معنى القوي الغالب. فين شواهد القوة والغلبة؟ خلق الموت، الحياة، والاختبار. صح، كله اختبر مش بمزاجه، ها؟ كله مقهور الاختبار. صح. وكمان قوته فين؟ في معاقبة الشخص اللي يسيء. تمام؟ ودي شواهد القوة. طيب شواهد منعة الجناب، فين شواهد انه منيع الجناب؟ ماشي، لا تضره معصية العاصي في الاختبار. وايه كمان؟ ان لا يعتري موت ولا يخضعه احد الاختبار. هو يخضعهم ولا يخضع سبحانه وتعالى. صح؟ ما ينفعش اللي بيختبرني يكون بيختبر زيي. تمام؟ منيع الجناب. فين شواهد الشرف والرفعة؟ ماله بقى الاختبار؟ في ايه؟ انه ارفع شأنا من انه يختبر عباده لحاجة. منتظر منهم حاجة أرفع شأنا من أنه يظلم أحد في الاختبار. واضح؟ فين شواهد التفرد؟ اختبار فريد فعلا في الاختبار ذاته انه فريد. فريد ازاي؟ لما تبص على الاختبار اللي ربنا اختبر فيه خلقه لا تجد اكمل من هذا الاختبار ابدا. صح؟ هو بييسر لهم، بيرزقهم، بيعطيهم، بيهيئ لهم الاسباب، تمام، بيحاسبهم، تمام، بمثقال الذره. لا يظلم احد ابدا. ان احسن العبد يحسن اليه اكثر من احسان. شكور لا يعطي بالعدل ولكن يعطي بالايه؟ بالفضل. فاختبار فريد متفرد من الله سبحانه وتعالى. ايه بقى قيمه الكلام ده؟ لما تستحضر الكلام ده بين عينيك يفرق معاك في احسان العمل ولا لا. ان انت الرب اللي هتحسن له العمل هو رب قوي غالب يملك الاحياء والاماته، هو رب قهار سبحانه وتعالى، رب قادر على الحاق العقوبه بك ان خالفت امره. مش زي اختبار من اختبارات الدنيا، لا يا عم ما هنجحش، ما اخبط دماغهم في الحيط. لا، ما ينفعش الكلام ده مع ربنا. فده يقودك لانك تحسن، انه منيع الجناب سبحانه وتعالى. انت تعرف ان الرب اللي انت هتحسن له العمل لو اسأت مين المتضرر؟ انت، انت مش هتضر بحال. وان الرب اللي انت بتحسن له العمل لا يعتريه نقصان ولا موت ولا يوصل اليه بشيء. فما تبقاش قلقان ان الاجر المدخر عنده يحصل له ايه؟ يريح، يضيع او يروح. تمام؟ النقطة التالتة، انك تعرف اللي انت بتحسن له العمل مش محتاج منك حاجة، انت اللي محتاج منه، ان هو يعطيك ولا ينتظر منك سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، انك تستحضر ان الرب اللي انت بتحسن له العمل الاختبار اللي اختبرك به هو اكمل اختبار واعدل اختبار واكثر اختبار تتعرض له في حياتك فضلا، وعاملك بالفضل سبحانه وتعالى. واضح يا اخوة؟ ده اللي بقوله استخدام الاسم كايه؟ كمحفز. واضح؟ اني اعرفه، احدده، واعرف معناه، وبعد ما اعرف معناه اشوف الشواهد بتاعته في الايه، وبعد ما اشوف الشواهد بتاعته في الايه استحضرها بقى كده، فتبقى محفز ليه على الايه؟ على ان اكون احسن الناس عمل. تمام كده؟ طيب كويس. الغفور كمان بقى لو ضفت بعد خامس وهو في العزيز، ان انا لما اكون الاحسن هيجعلني الاعز لان هو العزيز، خلاص هيعزني. فيبقى زي ما قلت لك كده، ده اقوى المحفزات على الاطلاق، ان انت العمل اللي هتعمله ده وصلته باسم الله الحسنى. طيب الغفور، هو قال الغفور ولا الغفر ولا الغفار؟ ربنا وصف نفسه بانه غفور وغافر وغفار. اتفضل. بدل العزيز ما كان يقدر يقول غني؟ ممكن، بس هو دي بقى روعه الاستخدام، ان العزيز يحمل كل المعاني دي. ان انت فعلا محتاج، ممكن محتاج ان تعرف ان الرب لا تحسن ليه غني، محتاج انك تعرف ان هو قوي، صح، محتاج انك تعرف ان هو قدوس متنزه عن انه يكون يريد منك شيء، محتاج انك تعرف ان هو متين لا كل ده جمعه لايه؟ العزيز. تمام؟ وده مهم لعله من اسرار استخدام العزيز ومش غيره من الاسماء، زي ما هيجي برضو في سر استخدام الغفور ومش غيره من الاسماء. مش عندنا غافر، غفور، غفار؟ طيب ركز كده حتى في البناء بتاعهم. غافر على اسم فاعل اللي يفيد الملازمة، ملازمة الوصف ده طول الوقت. عشان كده ربنا لما يصف نفسه ويصف ذاته بيصف ذاته بانه غافر، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لان اسم الفعل يفيد الايه؟ الملازمه. لكن لما الله يريد المبالغه الكيفيه في المغفره يصف نفسه بغفار. ازاي؟ واني لغفار، رحمك الله، صيغه مبالغه. المغفره نفسها اكمل مغفره لمين؟ من تاب، تاب بس وامن، امن بس، بس ثم اهتدى. فلما كان من العبد ده كله قابله ايه؟ مغفرة اكمل ما تكون. يبقى غفر تفيد الزيادة الكيفية في المغفرة، ان المغفرة بتاعته ايه؟ اعلى ما تكون. لكن غفور تفيد ايه؟ لا على وزن فعول، لا الكثرة، الكمية، مش مرة ولا اتنين، مرة اتنين تلاتة عشرين عشرة. عشان كده يستخدمها في آية زي كده. ليه؟ لان الآية دي ايه؟ هو انت في الاختبار هتخطئ مرة كتير، عشان كده يستخدم لك غفار، يستخدم لك غفور مش غافر. ليه؟ وكأنه بيقول لك مهما تكثر منك الأخطاء المغفرة أكثر منها. هتخطئ مرة اتنين تلاتة عشرة، ربك ايه؟ غفور. واضح؟ فده كان أليق بالمقام، انه يستخدم غفور اللي على وزن فعول اللي هي صيغة تفيد الكثرة اصلا، تمام؟ الكمية لو اتكررت منك مرة اتنين تلاتة عشرة هيغفر لك. واضح يا اخوة؟ طيب، هو باب عظيم، باب الأسماء الحسنى. طيب، يبقى انا عرفت معنى غفور، شفت شواهد المغفرة. فين شواهد المغفرة؟ في ان انا في الاختبار اللي يحصل لو اخطأت الله سبحانه وتعالى يغفر لي مرة لا يمل حتى نمل، تمام؟ عشان كده يفتح لك باب الامل بعد ما يرغبك ويفتح قدامك باب الامل، وده يكون دافع على العمل. تخيل لو انت دخلت اختبار وقالوا لك غلطة وهتطلع برة، هتبقى متحمس تدخله؟ مش متحمس تدخله. انما لو اتقال لك ما تقلقش لو غلطت بس اعتذرت وحاولت تصلح خطأك هنسامحك، هتحمس ولا لا؟ هتحمس اكتر هذا الاختبار. واضح؟ فالرغبة والرهبة. عشان كده انا كنت دايما بقول في الاسماء الحسنى من الحاجات اللي بتزعلني، ان بعض الناس عايز يفرض على نسأل الله العافية على ربنا صورة هو شايفها لربنا، وعايز ينقلها للناس كده. هو شايف ربنا كأنه بينه وبين العباد ثأر، يعني صلى الله العافية، وكأنه بيستلذ بعذابهم، عايز ينقل الصورة دي لربنا. فهو انطباعه كده وعايز يدي الانطباع ده. وانتبهوا للكلام ده، احسن الله لكم، مع الأطفال بالذات. بعض الناس بيسيب انطباع في ذهن الطفل ان ربنا ده بيعملش حاجة، لانه بيعاقب وبيعذب وبيذل ايه يا جماعة؟ الصورة ده الانطباع، لان هو بطبيعته شخصية ايه؟ حرورية، تمام؟ وفي شخص تاني نسأل الله العافية هو عايز ينقل ربنا ايه؟ ربنا مش لا. يعني النقطة الأساسية في معرفة الله ان الله يحب حتى لما بيعاقب، ليهذب لا ليعذب. الصورة الأساسية في معرفة الله المحبة، الرجاء، الخوف. دايما حتى العلماء يقولوا ان جسد الطائر المحبة والجناحين الخوف والايه؟ والرجاء. يبقى اول حاجة لازم يحب ربنا، مش تحسسه ان بينه وبين ربنا ثأر شخصي، مش تحسسه ان ربنا ده بيكرهه، مش تحس ان ربنا، لا، لازم يحب ربنا. الله المستعان. يبقى واضح كده الخطة بتاع الاسماء والصفات؟ واضح يا جماعة؟ طيب، بعد كده المخرج الوجداني. كل واحد بقى يكتب كده مع نفسه دلوقتي، بعد ما فهمنا الآية وتكلمنا عنها، مفروض بعد ما فهمناها وتدبرناها، اكتب بقى انت معاك دلوقتي في ورقتك كده حاسس بايه. ركز حاسس بايه. محدش يقول لي ايه ناوي اعمل كذا، ولا حد يقول لي ايه، يقول لي والله علمت ان كذا. لا، حاسس بايه، شعرت بايه. واضح؟ ايه اللي قلبك حاسس بيه دلوقتي؟ واضح؟ اكتبوا يا جماعه، دي ورقتك بتاعتك، مش هاخد منها حاجه. خلاص. طيب واحد يقول لي يا دكتور مش هكذب عليك ما حسيتش بحاجه عاد. واحد كان مثلا بيلعب تنس طاوله وكلم واحد صاحبه قال له على فكره تنس الطاوله ده لعبه جميله خالص وممتعه جدا. قال له ماشي. فراح معاه يلعب، مسك المضرب يضرب الكوره، هو بيعمل ايه مش عارف يضرب، فيطلعها بره يوقع يخبطها في الشبكه. بعد شويه 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه قال له دي لعبه ممله ومقرفه فين يا عم المتعه اللي فيها دي؟ قال له طب معلش بس نصبر شويه كده، بص وطي ايدك لتحت، وطي ايده تمام، ده الكره بتمشي، طب بص ما ايه بتبقى الشوك جامد، صد صده خفيفه، دي ماشيه اهي. تاني يوم تالت يوم بدا يستمتع. ليه؟ انه اصلا ما كانش عارف يلعب اصلا. ده اللي عايز اقوله، عايز اقول ما تزعلوش مني عشان نبقى برضو صراحه مع بعض. انت ممكن لاول مره في حياتك منشغل بانك تفهم وتتدبر وتتابع في نفس الوقت، وطبيعي جدا ان انت مش من اول مره هتحس ان الدنيا ايه، لا ما كل حاجه حصلت، لا ده وارد ان انت مره والتانيه والتالته تبدا. يعني بعض السلف يقول كابدت قيام الليل سنه واستمتعت بها 20 سنه، لا زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى صارت تسير اليه وهي تضحك، زي ما ابو يزيد قال. الشاهد عادي، ده حاجه طبيعيه جدا. واحد لعيب كوره ما شاء الله كان بينزل ممكن يقعد يلعب 2 3 ساعات ومستمتع جدا باللعب، ليه فتره ما بيلعبش 3 4 سنين نازل الملعب، هي يعني دقيقه الثانيه وبعد كده يحس بايه، مش عارف ياخد نفسه، حاسس ان هو تعذب مش لعب. ليه؟ ان هو لياقته البدنيه هو ليه فتره مش بيلعب مش بيمارس. واضح؟ سامحوني بعضنا، انا قلت لكم امبارح ان القران المفروض نتعامل معاه على انه عامل زي جرعه الانسولين لمريض السكر. مريض السكر لا بد له ان ياكل ويشرب، صح؟ والا يموت. طب هياكل ويشرب، طالما كل وشرب لازم هيتضرر. ليه؟ لان نسبه السكر ارتفعت في دمه. تخيل لو انه هو ما قابلش ارتفاع السكر ده، سابه النهارده، على بالليل السكر بتاعه بقى 300 350، يبدا يدروخ ويحس ان جسمه تعبان خالص، تعب بس. تاني يوم يبدا لا يبقى مش واعي، تالت يوم يخش في غيبوبه، رابع يوم نسال الله العافيه، او خامس يوم لو ما عليكش الغيبوبه ممكن يموت. ما تزعلش مني، احنا قلوبنا احنا لابد ان ننزل لواقع الناس، صح؟ ولازم نكابد الحياه. وانت بتكابد الحياه في ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير ايه؟ عودا عودا او عودا عود. القلب ده مستهدف فتن كتيره، 1 2 عمال يضرب يمين شمال فوق تحت، تمام؟ فتضرر، فلما تضرر انت ما خدتش جرعه الانسولين، فبدا يتعب يتعب يتعب يتعب يمرض. البعض قلبه في غيبوبه اصلا، عشان كده بقول لابد من جرعه يوميه من اتصال بمعاني القران. معاني القران دي بالنسبه للقلب زي جرعه الانسولين بالنسبه للايه، للمريض. تعمل ايه في قلبك؟ خلاص تظبط لك السكر بتاع القلب، تظبط لك السكر بتاع القلب لو صح التعبير، تمام. بعد كده هننتقل ليه كل اللي عدى ده ملوش اي قيمه لو اللي جاي ده ما حصلش. ايوه مش هنبقى فهمنا ودغدغه مشاعر وخلاص، لا عايزين ايه، خطه تشغيليه. اهو الخطه التشغيليه باختصار. جزاك الله خير، احسن الله اليك. الخطه التشغيليه باختصار، اول حاجه ليه؟ تزكيه، صح كده؟ طيب تزكيه تطهير، نطهر من ايه مثلا؟ من ايه؟ طب ما الساعه قوي كده ليه؟ شو شو شو لا الايه، الايه دي حسيت ايه بعد الايه دي؟ بعد ما تدبرت الاسماء والصفات، بالايه الايه كلها. نتطهر من ايه؟ من اعمال السيئه. صح، ممكن حاجه زي كده، بس دي عامه قوي. حدد حاجه، حدد حاجه هتروح تعملها ازاي. واضح؟ انا عايزكم تبقوا اشخاص عمليين، عايز اقول حاجة اعرف اعملها. ممكن مثال. طب وليه بقى دي؟ ما انت اقول اهو حدد حاجة عندك غلط تنافي الوضع الاحسن وتخلص منها. اي حاجة بقى، حدد حاجة النهاردة تنافي الوضع الاحسن وتطهر منها. هي اتفاق المظاهر الخلل. ما انا قلت كده، وده اللي قلته في تفاقد مظاهر الخلل، ان انت لما تيجي في التطهير يبقى عندك حاجات جاهزة. يبقى انت ضربت عصفورين بحجر في مظاهر الخلل اللي هناك، لقيت ان عندك كذا عايز خلاص تتوب منه، عايز تخلص منه. واضح؟ بتحدد حاجة في اقوالك، في اعمالك، في اخلاقك، بس تكون انت شايف ان هي الايه الاسوأ عندك على الاطلاق. واضح؟ وتعمل ايه؟ وتتوب الى الله منها، تستغفر ربك منها. ماشي؟ صعبة دي؟ حاجة واحدة بس. انا عندي كتير. لا، حاجة واحدة بس، عشان ما تقعدش تكتر على نفسك في الاخر ما تعملش حاجة. عايزين حاجة واحدة ونبدأ ان شاء الله وربنا يعين. طيب التطوير، اكتب يلا الحاجة اللي انت عايز تكتبها عندك في التطوير. اكتب عايز ايه اللي انت عايز حدد حاجة واحدة بس، بس انت تكون شايف انها ان شاء الله تقدر تسيبها، وفي نفس الوقت هي عامله لك ضرر كبير. واحد مثلا مشكلته الغيبة، واحد مثلا مشكل ايا كان في الاقوال، في الاعمال، في الاخلاق، في المعاملات. حدد حاجة واحدة بس مع نفسك. طيب تطوير، عايزين نطور ايه بقى؟ مثلا الصلاة. طب ايه رأيكم هنحط كده اربع مجموعات ونطور فيها اللي بيصدر عننا ايه؟ اقوال، اعمال، اخلاق، وايه؟ ومعاملات. بس حط في الاقوال كده تطوير. تطوير يعني ايه؟ هل هتخلص من حاجة وحشة؟ لا، ده انا عايز اطور بقى. اطور بايه؟ احب الكلام الى الله. ايه احب الكلام الى الله؟ مش انا عايز اكون الاحسن؟ فهقول احب الكلام ليه؟ ايه احب الكلام ليه؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، موجودين في الاوراد. صح؟ بس انت اهتم بيهم بقى، ما تفرطش فيهم، طورهم. صح؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الشيخ الألباني، اضاف لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى مع الحوق قال دول خمس حاجات، وتعمل ايه؟ تركز عليهم، تطورهم. عشان اصل انت الصحابه ما كانتش همتهم ايه؟ يعني شوفوا السؤالات اللي سمعناها كتير من الصحابه، اللي هي مثلا زي ايه؟ اي العمل احب؟ اي الصدقه خير؟ شوف همتهم كده ايه؟ فانت كده عايز اقوالك تطورها، يبقى ركز على ايه؟ الاحسن. صح كده؟ التسبيح والتحميد والحوقله انت موجودين اصلا في يومك، او حتى في اذكار الصباح والمساء او الذكر المطلق. طب في الاعمال نحسن مين؟ اهم احب الاعمال ايه؟ الصلاه. بس حط لي مثلا الصلاه على وقتها. صح كده؟ اهو في الصلاه عمل واحد بس تركز عليه. طب في الاخلاق، ما دي عامه، ايه بقى في حسن الخلق؟ اختار حاجه معينه. انا صراحه دايما بحب نختار حاجات ليها علاقه بالاسره. ليه؟ عشان يحسوا ان احنا اتغيرنا، يحسوا ان احنا اتغيرنا. خيركم خيركم لاهله. فاخد مثلا الايثار، وزي ما قلت امر بسيط جدا، وانت بتاكل خد من معلقتك، حط مثلا معلقتك من طبقك، حط في طبق زوجتك، حط في طبق ابنك. يعني سهل قوي مثلا في الطعام والشراب، وانت جاي من بره مثلا حاجه، فكده كده ممكن نشاط نكون بنقوم بيه، بس نحسنه. ضيف الخلق اللي انت عايزه مش مشكلة، بس مش مهم تضيف الخلق، حط له حاجة عملية. فاهمني؟ تعمله ازاي؟ طيب الرابعة المعاملات، او الاهم معاملة مع مين؟ والديك. بس اعمل حاجة جديدة في البر النهاردة، ضيف بعد في البر. مش بتقبل ايد ابوك وامك، تقبل ايديهم. مش بتشوفهم يبقى اتصال، مش يعني حاجة جديدة في البر. حتى ولو تدعو لهم، ولو تحدث لهم صدقة. واضح؟ بس يبقى انت كده عملت ايه؟ حسنت ايه اقوالك وحسنت ايه افعالك وحسنت اخلاقك ومعاملاتك في حاجات بسيطة جدا. تاخد وقت قد ايه بقى؟ 10 ساعات في اليوم ولا 5 دقايق؟ ولو عملت ولو مرة دخلت في اهل الحديث ان شاء الله، اهل الايه ان شاء الله، عمرو بن قيس يقول اذا اتاك الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من اهله. طيب بعد كده الكلام ده كويس بس ممكن تنساه، عايزين نتعاهده بقى نعمل ايه؟ الربط الوقائي نربطه بايه في وقائنا؟ هل في ربط وقائي في القرآن لي؟ في ربط النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمه، اربطها بالمرآة، المرآة. النبي لما كان بينظر في المرآة كان يقول ايه؟ حسنت خلقي. بس اكتب جنب مرايتك كما احرص ان اكون الاحسن شكلا ينبغي ان اكون اكثر حرصا على ان اكون الاحسن عملا. تمام؟ اربطها بمرايتك. صعب ده؟ مش هتنسى بقى، كل ما تبص في المراية ايه؟ تفتكر، تقول الدعاء بتاع السنة وتفتكر. صعب دي يا اخوة؟ طيب الاستعانة على التزكية بالمواظبة على ايه؟ كده كده الدعاء موجود مش هنحدثه، اللي هو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كده الحمد لله خلص الخطة التشغيلية، وكده أبشر بعد الخطة التشغيلية هيحصل الاتباع. الاتباع انك تعمل ايه؟ تنفيذ الخطة التشغيلية، تنفذها بس. طب هل واحنا قاعدين دلوقتي كده تعمل ايه؟ تعظم وتنوي الاتباع جواك في قلبك، شرعت في التطبيق. انا عايز معلش مش بكرة، دايما كنت اقول لهم الخطة التشغيلية حاجة ما ينفعش تعمل بكرة، بتعمل ايه؟ النهاردة. لا وانت ماشي تعملها، سبحان الله والحمد لله الله اكبر، استغفر الله اتوب اليه من كذا، تعمل توبه مخصوصه. تمام؟ دلوقتي واضح تتداوى بيها، ما انت عندك ايه مواطن خلل صح، تحكمها، حكمت في حياتك ان انا لا مش هرضى بعد كده ان انا اكون اقل من الاحسن. طيب بعد كده التعليم والدعوه، تعلم غيرك الكلام ده. علم غيرك مين؟ علم زوجتك، علم ابنك الايه دي، علمه حتى معانيها، بلاش تدارس ككل بس علم المعاني، بس قول ربنا بيقول لنا كذا، يبقى علم المعاني والخطة التشغيلية. واضح؟ طيب دعوة غيرك لما دعت إليه الآية، الآية دعت ليه؟ احنا نكون الأحسن عمل. ادعي غيرك لعلو الهمة وان احنا نكون الأحسن، وادعي غيرك للتعامل مع القرآن بهذه الطريقة. في التثبيت والتعزيز هتعمل ايه؟ الآية دي تعمل بها ايه النهاردة؟ في صلاة السنة اقرأ بيها، بدل ما انت اصلا يعني من كتر الطقوسية بقينا ايه اول ما حاجة جديدة، حتى انت بتجدد بيها الدماغ في صلاتك، فاهمني؟ في صلاة الفريضة اقرأ بيها عادي، كررها اكتر من مرة، اقرأ باللي قبلها واللي بعدها. واحنا اخترنا ايه من سورة اصلا المفروض انها من اعظم السور فضلا. طيب تسبح بحمد ربك وتستغفره، وما ننساش دي ان شاء الله في نهاية المجلس. السيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تجلس مجلسا قط ولا تقرأ قرآن قط إلا قلت في آخره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وتستحضر بالتسبيح والتحميد والاستغفار أن أنت كده بتفتقر إلى الله وتنكسر إلى الله وتعترف بالفضل لله وتستغفر ربنا عشان يجبر القصور الحاصل منه. تجنب المعاصي، احترس عشان ما تحرمش الخير، تدعو الله عز وجل أن يتقبل منك. وكده انتهت حلقة التدارس وباقي حاجة، كل ده بنسميه النسخة المسطورة. طب النسخة المنظورة بقى، تضيف لي كده على ظهر الآية، على ظهر الورقة أهل الآية، تشوف بقى أهل الآية. اول واحد في اهل الآية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ بص كده على الآية دي في حياة النبي كان شكلها عامل ازاي؟ ده بس على مستوى دعواته، شوف دعواته كانت همته ايه؟ صح؟ على مستوى دعواته بس. وحسن عبادتك، اهدني لأحسن، اسألك شكر نعمتك وحسن، ده على مستوى الايه؟ الدعوات بس. طب على مستوى واقع النبي صلى الله عليه وسلم العملي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق أحسن الناس أخلاقاً، معاملات احسنه، ما كانش بيرضى بما هو اقل، لدرجه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ويقوم الليل حتى يتورم قدماه ويقول افلا اكون عبدا، عايز الاحسن. لدرجه لما يجي حتى يذبح، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، صح؟ يعني حريص ده. شوفوا في حياه النبي عشان تعرف ان انت تبقى في غيبوبه لو ما عشتش كده، لو ما عشتش على المبدا ده. طيب نشوفه في حياه اخوانه من الانبياء، معنى ده معنى الحرص على نكون الاحسن. في نبي توصف كتير بكده، يوسف توصف 4 مرات في السورة بانه من المحسنين، توصف 4 مرات بانه من المحسنين. شوف سيدنا يوسف لما كان حريص على انه يكون الاحسن، ازاي الاحسن في تعامله مع اخواته لما اساءوا اليه، وازاي كان الاحسن لما جات الفتنه، وازاي كان الاحسن لما كان في السجن امر ان هو يخرج، وازاي كان شوف دي، شوف في سورة الصفات والله بيتكلم عن انبياء ورسل كتير، وكل واحد فيهم يقول في الاخير كذلك نجزي المحسنين، احسن احسن احسن. طيب شوف المعنى ده في حياة الصحابة، ونختار واحد بس هو سيدنا ابو بكر. شوف سيدنا ابو بكر والنبي صلى الله، شوف هقول لك حاجة، لو حد فينا مكان سيدنا ابو بكر مبشر بالجنة وهو ماشي على الارض، ها؟ ثانية اثنين يذم في الغار، انفق ماله على النبي 4 مرات، كل وقف حياته على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده النبي لما يأمرهم بتفاصيل ما يهملهاش. من اصبح منكم اليوم صائما انا، اطعم منكم اليوم مسكينا انا، شفت حريص زي ما بقى ليه؟ لو حد غيره يقول لك والله انني منشغل منشغل مين؟ لا اهمال للتفاصيل للكليات ولا للجزئيات، حريص دايما يبقى ليه؟ الاحسن. اصرح منها بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاه دعا من باب الصلاه، كان من اهل الصيام دعا من باب الريان. لا هو همته مش زي الناس، فهل يدعى احد من كل تلك الابواب يا رسول الله؟ قال نعم يا بكر ارجو ان تكون منه. شفت همته؟ حريص انه يبقى الاحسن. عشان كده انت التحق بركب المحسنين، بركب الناس، اعرف كده ان حياتك ما ينفعش اللي يبقى اتجاه واحد، انا اكون الاحسن. خلاص السباق ابتدى وانت محدش يسبقك الى الله سبحانه وتعالى. واضح يا اخوه؟ ده بنسميه النسخه الايه؟ المنظوره، اللي هو الايه اللي احنا بنتدارسها في حياه مين؟ نبي الأنبياء. المعنى في اخوانهم الانبياء السلف الصالح. بفضل الله بهذا التدارس انت خدت وقت بقى في لا احنا ركزنا في ايه؟ في العمل، صح؟ لما تروح النهارده عملت بس اي حاجه جديده في جديد في حياتك، تصور انت كل يوم حياتك فيها جديد بايه، تصور انت حياتك بعد 100 يوم شكلها عامل ازاي، بعد 100 ايه، ب 100 عمل، ب 100 اضاء. واضح؟ احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. الامر ده صعب يا اخوه اللي بنتكلم فيه ده صعب؟ الحمد لله يسير بفضل الله عز وجل. اتفضل يا شيخ. اشرع في التطبيق، عشان كده بقول لك لما تحط خطه ما تحطش خطه تتعمل بكره، حط خطه تتعمل ايه دلوقتي، تعرف تعملها بعد ما تخلص، تستغفر ربنا، تقوم تسب كده خلصنا. خش في الايه اللي ايه؟ طب الايه دي راحت ما راحتش ان شاء الله، انت هتجدد معاك معاني وهتجيب اللي وراه. واضح يا اخوه؟ بس الايه بفضل الله انت عملت فيها ايه؟ لا تخيل بقى انت كل يوم في ايه كده، وبعدين ابشروا من بركات الحسنه، الحسنه ايه بعدها، ومن يقترف حسنات الناس لو فيها ايه ما تقلقش، الايه بتاعت بكره هتدعم الايه بتاعت النهارده، لان القران دايما بنقول عليه حاجه. لو تفتكروا كنا بناخد في الكيمياء كده في حاجه اسمها المحفزات بتاعت التفاعلات الكيميائيه، يعني لا حاجات كده معروفه، يعني مثلا لو انت عايز مثلا يعني عايز تحصل على مش عارف حمض الكبريتيك، فتيجي تحط مش عارف ميه على ايه وتحط له عامل محفز، خلاص المحفزات دي نفسها كان في حاجه اسمها محفز خاص ومحفز ايه عام. محفز خاص بيحفز تفاعل معين، والمحفز العام اي تفاعل بيعمل ايه بيحفزه ده كانت في العلوم. صح كده؟ القرآن بقى وصف ان هو محفز عام. ازاي؟ ده يفسر ان انت بعد آية قلبك اتحرك تلاقي نفسك زبطت الصلاة وزبطت الصوم وزبطت، رغم انها ما قالتش كل ده بس لانها عملت ايه؟ حركت مين؟ الملك. الملك لما فاق للمملكة كلها مش هيفوق في حتة معين؟ واضح؟ وده سر احنا ممكن نحيا بآية. اتفضل. ايوه عمل بيهم خلاص يمشي هو هيقعد. انا مثلا بقى بضطر مثلا هو ما عملش او كده مثلا ايه 2-3 بعد كده ما طبقش يعني. ما هو الفكره كلها في الخطه اللي انت هتحطها. هو انا اللي بقوله لحضرتك ده حصاد السنين. ليه؟ ما احنا كنا بنحط اعمال قد كده وما نعملش منها حاجه ونحبط نقول مش هناخد الايه اللي بعدها. لا، انما لما تعمل اعمال بسيطه ما تبقاش. هل الكلام ده منعقد مع اللي احنا بنحكيه دلوقتي؟ مش منعقد، صح؟ يعني ده مش متصور اصلا الكلام ده. مع انا مع حضرتك لو حطينا اعمال ايه؟ لا دي حاجات يسيره جدا انت اصلا بتعملها، بس الفكر الفرق ان انت بقى ليك دافع جديد، بقت عباده عالم، بقت مرتبطه بايه، بقى اجرك فيها اكبر. واضح؟ الامر اختلف بكل المقاييس بفضل الله عز وجل. دي كان ده كان تدارس ايه. هتاخدوا امثله على غيرها ان شاء الله رب العالمين. انا وصيكم ان انتوا ان شاء الله الشيخ هيوصل عنده نسخ من كتاب كون اترجة وكتاب ريحه البحث عن اهل وكتاب بكون احسن الناس عملا اللي هم يكونوا في المتدبر. انا اوصيكم ان انتوا تقروهم، اقروهم بس بتاع الاطفال، اقراهم عشان شوف ازاي الكلام اللي انا حكيته لحضرتك دلوقتي عرضناه للطفل. فاهم قصدي؟ شوف ازاي احنا عرضناه للطفل. يعني كون اترجة شرحنا الحديث بتاع، حرصنا على تسديد النيه وتسديد المنهجيه، فشرحنا حديث الايه الاترجة بالاساس. وفي كون احسن الناس عملا شرحنا الايه دي. فعايزك تشوف عملنا ايه مع الاطفال، شرحنا لهم ازاي، واضح؟ وصلناها ازاي للطفل. يا ريت يكون قريب بحيث ان انت تبقى لسه فاكر المعاني، عشان بس احنا انا بقى عايزك تاخد وتدي، بس تكون انت خدت كويس واستوعبت وشعرت بالكلام ده بقلبك بفضل الله عز وجل. خلاص ان شاء الله يكون نسخ موجوده مع الشيخ باذن الله رب العالمين. كده الشيخ يبقى مع 3 كتب، كتاب رحله البحث اللي هو الكتاب الكبير، والكتابين بتوع الاطفال. خلاص هو يديهم لكم على بعض كده كمجموعه، ماشي؟ وتقريبا بفضل الله احنا حتى شفنا كمان بعد الشحن هيبقى سعرهم مش غالي. تقريبا يبقى كام يا شيخ؟ 15 ريال ال3 كتب. فضل سعر بسعر تكلفتهم الحمد لله رب العالمين. لا الحمد لله احنا قلنا ما نتقاضى فلسا على القران، لا كتب ولا غيره. فحتى احنا يمكن الحمد لله الطبعه بتاعت مصر دي لقيناها ارخص، فتبقى اوفر عليكم هنا ان شاء الله. خلاص يبقى معاكم الكتب. لو حابين تنشروا انشروا كتاب رحلة البحث. انت حابب تهدي حد كتاب رحلة البحث تهديهوله، فاهمني؟ ده تنشره لا بأس ان شاء الله. خلاص طيب كده بفضل الله عز وجل. ده انا عايز بس استعرض معاكم حاجة كده. انهينا. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ده كان الحمد لله البرنامج التفصيلي للدورة. الحمد لله احنا خدنا كده كل ما يتعلق بالدورة بفضل الله عز وجل. ده البرنامج التفصيلي اللي فيه يعني انا ممكن ابقى ارفعه لكم على الصفحة اللي فيه كل اللي احنا خدناه. بس هو الحمد لله يعني انت قد يبدو ان انا بشرح كذا وكذا، بس انا عندي تسلسل معين في دماغي في شرح الحاجات دي بفضل الله. ده الحمد لله رب العالمين هتلاقوه ايه، ارفعه لكم باذن الله يكون عندكم الحاجات كل حاجة الحمد لله كده احنا استوعبناها. اللهم لك الحمد. انا في الاخير بقول جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم كما احسنتم الينا واكرمكم كما اكرمتمونا بالحضور. مجرد حضوركم ده بفضل الله عز وجل يعني ده كان خير، لان انتوا لو لم تحضروا ما كان لهذا الخير ان يتم ولا ان يستمر. بحب دايما في اخر كل دورة ان انا بعتذر اذا كنت بقصد او بدون قصد زعلت حد او اذيت حد او قلت كلمه ربما لا تكون مقصوده، او مثلا حد كان نفسه يعمل حاجه او يقول حاجه وانا ما سمحتش. فاتمنى ان تعذروني وان تسامحوني. ودايما لما بشوف جامع كده الناس التقت فيه على غير ارحام بينها بفتكر الجنه. فاسال الله الذي جمعنا في الدنيا هنا على طاعته وعلى خدمه كتابه ان يجمعنا في الاخره في جنته. واحد بيتقرب الى الله عز وجل بذلك مذنب ومقصر، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا بشفاعة الصالحين. وانا دايما بحب اوصي الناس بامر جاء في حديث مسلم انا اسميه الشفاعة المنسية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ما فحواه انه ما احدكم باشد مناشدة لاحد من اخوانكم المؤمنين في اخوانهم المؤمنين يقولون اي ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا فأذن لنا نشفع فيه. سبحان الله، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في يوم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في يوم فلا أنساب بينهم يوم إذن ولا يتساءلون. في حد بس هيبقى مشغول بيك، هيبقى مهتم لأجلك، هيبص في الجنة هيلاقيك مش موجود، هيروح يناشد ربنا علشان يأذل ويشفع فيك. عشان كده تشبث به اليوم، وما تحرمش نفسك من مجالس الخير دي ابدا، ولا تحرم نفسك من مجالس الطاعه دي ابدا. واني مستحلفكم بالله، يعني الا تنسونا من دعائكم في الدنيا ولا تنسونا من هذه الشفاعه ان شاء الله يوم القيامه. فالله عز وجل يقول اذهبوا فاخرجوا من النار من قد عرفتم. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه، وان يجمعنا في الجنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته. وفي الاخير اوصيكم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن خيرا. الأهل بلغت اللهم فاشهد، الأهل بلغت اللهم فاشهد، الأهل بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. الدورة الثانية والله احنا لسه بننسق ليها بقى ان شاء الله. خميس.